أنت نشوات غرامي والرحب واللمال، وأنت ساس المحبة من زمان طويل. من كان يا حبيبي ما تحمل زعل، يرضاك وعتابك صار سمعينك قتال. من طموحي وعزمي ما قويت الرحيل، أسهر الليل كله يوم كله انذهل، وانسجم مع طيوفك وارتياحي جليل. تتقد نار حبك في الضمير الشعيل، ما يسل قد عودة والهضيمة تزال. من سليل انت حدر فوق متن شليل، استخيل المخايل بالرضا والحياة، أرخص العمر كله وابذل المستحيل. أستخيل المخايل بالرضا والحيال، أرخص العمر كله وابذل المستحيل. مطلبي من رضاك كان باقي شفاعتك.